أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى هذا المتن المقرر في العقيدة لصاحبه الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله، والموسوم بلمعة الاعتقاد. وكنا قد تكلمنا على فقرات من هذا المتن، أعظمها وجلها خصصها المؤلف رحمه الله للكلام أو للحديث عن الصفات، يعني جل ما تكلمنا فيه وشرحناه يتعلق بموضوع الصفات، أي الصفات التي يتصف بها الباري جل وعلا. هذه الصفات التي أخبرنا الله عز وجل عنها كثيرا في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة في قوله وأفعاله وحتى في تقريراته. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا كثير من الآيات تحوم حول هذا الموضوع. لماذا الموضوع عن الصفات والكلام عن الصفات؟ لأن الكلام عن الصفات هو تعريف بالله سبحانه وتعالى، حتى تقوى صلة المؤمن بربه. ولما تقوى هذه الصفة، ولما تقوى هذه الصلة أقول، تعظم وتكبر وتقوى خشيته لله عز وجل وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. فمن عطل الصفات، ومن حرفها، ومن أراد أن لا يعرف لها فهما أو لا يصلها بشرح، فإنما يريد أن لا يعظم الخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يعبده حق عبادته. لأنك إذا عرفت أنك تعبد إلها مثلا سميعا بصيرا، يسمع لا كسمع المخلوق، فأنت تتحرص وأنت تراقب نفسك في كل ما تقوله، لأنك تعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع، وهذا السمع أعظم وأكبر من سمع المخلوق، حتى مع كثرة الأصوات واختلاطها فإن الله عز وجل يميز بين الأصوات ويسمعها، بل إنه ليسمع كما قيل دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. وقد قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه في مسألة الظهار، ظهار زوجها منها. وكانت عائشة تقول: إني لأسمع وأراها تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة ويخفى علي شيء من كلامها، والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا إذن يدور في موضوع الصفات. وكذلك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن بصره ليس كبصر المخلوق، وما إلى ذلك من الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعجب، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى، وما إلى ذلك من الصفات الذاتية والصفات الخبرية التي نحن لا نثبتها بعقولنا، وإنما نؤمن بها ونثبتها لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليها كثيرا في أحاديثه لأمته عليه الصلاة والسلام. ودون إطالة فإننا سنستمع الآن إلى بقية الكلام حول موضوع الصفات، وبعد أن تكلمنا على بعض الصفات كصفة الضحك مثلا لله عز وجل، وصفة النزول، وصفة العجب، وصفة الرضا وما إلى ذلك من هذه الصفات، نتكلم اليوم على صفات أخرى ذكرها المؤلف وهي من أعظم الصفات، ألا وهما صفة الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، وصفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. فذكر المؤلف في هذا بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، واستدل على ثبوت هذه الصفات أيضا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثلث القول بذكر إجماع السلف وما نقلوه في هذا الموضوع، ومما يجب وكيف يجب علينا أن ندين الله سبحانه وتعالى في إثباتنا لهذه الصفات كما أثبتها الله عز وجل ورسوله وأئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فلنستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاذكر في الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية ساقها المؤلف عليه رحمة الله لإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. والاستواء صفة فعلية، أي من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية هي التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، يعني كانت في الأزل وستزال. وأما الفعلية فإنها هذه الصفات يفعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته، كالنزول مثلا، فالنزول يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاستواء. لماذا؟ لأنه صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ما كان مستويا على عرشه، قال هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينه وفي ستة أيام ثم استوى على العرش. فحين خلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وإنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. إذن فهذه صفة فعلية تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فهي من الصفات الفعلية. ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما لم يكن مستويا على عرشه قبل خلق السماوات والأرض أن العرش لم يكن مخلوقا، بل العرش كان موجودا، وقد ذكر الله عز وجل أن عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وهذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله عند شرحنا لهذه الآية التي استدل بها المؤلف، وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة ثابتة كما قال أهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكرت هذه الصفة صفة الاستواء في كتاب الله عز وجل في سبع مواضع. صفة الاستواء على العرش ذكرها الله عز وجل في القرآن في سبع مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف، قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع الثالث سورة الرعد، قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الموضع الرابع في سورة الفرقان، قال الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الموضع الخامس قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة، قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والموضع السابع والأخير قوله تعالى في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذه إذن سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الصفة، أي صفة الاستواء على العرش. وأهل السنة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، ويعتقدون اعتقادا جازما أن هذا الاستواء وإن كان معلوما لدى الناس فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يشابه أو أن يماثل استواء المخلوقين. لماذا؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى إذا أثبتناها له لابد أن ننزهها عن أمور أربعة كما سبق ذكر ذلك في كل مناسبة، لا نؤولها ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها. لا نؤولها بمعنى لا نحرفها، لا نعطي لها معنى غير المعنى المراد الذي دل عليه ذلك اللفظ، هذا هو التأويل. والتكييف هو أن نعطي لها كيفية معينة، فنقول مثلا أنه استوى على العرش، هذا الاستواء له كيفية معينة، فتذكر بأن استواءه هو عبارة عن استلقاء أو جلوس وما إلى ذلك. فالكيف ممنوع، والكيف غير معقول. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية استواء الرحمن على العرش قال الاستواء غير مجهول، بمعنى أنه معلوم ومعقول، ولكن الكيف قال بأنه غير معقول، أي بأنه مجهول لا ندري كيفية. كذلك لا نشبه، لا نقول بأن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق، ولا نمثل، التمثيل هو كالتشبيه يعني يقاربه في المعنى، لكن التفريق بينهما كما سبق وأن ذكرنا هذا في غير مرة أن التشبيه يكون مقاربا له، تشبه الشيء بالشيء، يعني إذا قاربت التشبيه بينهما في بعض الصفات، لكن التمثيل يقتضي المشابهة من كل وجه. التشبيه مثلا تقول له مثلا عين كعين هذا المخلوق، تقاربها مثلا في الطول أو في العرض أو في اللون، لكن التمثيل أن تقول له عين كعين الإنسان مثلا في طولها وعرضها وما إلى ذلك. فالمثبت للصفات لا بد أن ينزهها عن هذه الأمور الأربعة التي كثيرا ما يتكلم عليها العلماء. لماذا؟ لأنك ما دمت تجهل ذات الله عز وجل ولا يمكن أن تعرف ذات الله عز وجل، فكذلك ينبغي أن تقطع الطمع في إدراك صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام عن الموصوف فرع عن الكلام في الصفة، كذلك فيما يتعلق بالصفات والذات. فإذا كنت تجهل الذات فأنت أيضا تجهل كن وحقيقة هذه الصفة، فأنت تعرف معناها وتثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل التعطيل، أهل التعطيل فإنهم يجنحون إلى التحريف وإلى التأويل، فقد قالوا أن الاستواء المراد به الاستيلاء، الاستواء قالوا معناها الاستيلاء، والاستيلاء معناه أن يملك الإنسان الشيء يحوز عليه، والاستيلاء في الغالب لا يكون إلا بعد مغالبة، كأن يكون الشيء ليس في قبضتك فتستولي عليه، فتستولي عليه وتأخذه. والحقيقة أن تفسير الاستواء بالاستيلاء تحريف، وهو تحريف في المعنى، وبعضهم حرف حتى الآية فقال الرحمن على العرش استولى. ونحن قد تكلمنا إن تذكرون في مسألة التحريف أن التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي ظاهر لأنه لا يقع إلا من جاهل. لماذا؟ لأن القرآن حفظ في الصدور وكتب في الصدور، ويحفظه الكبير ويحفظه الصغير، فلو قلت الرحمن على العرش استولى لقال لك الصبي إنك أخطأت. ولهذا قال أهل العلم بأن التحريف اللفظي لا يوجد كثيرا، وقد يقع التحريف اللفظي في الكلمة ويقع في الحرف ويقع أيضا في الحركة. فمثاله في الكلمة إضافة مثلا الكلمة ليست في القرآن كقول المحرفة وجاء ربك، حتى لا يثبتون صفة المجيء والإتيان لله عز وجل ماذا يقولون؟ يقولون وجاء أمر ربك، فيقول بأن المجيء هو الأمر، فزيادة كلمة أمر ظاهرة ولهذا لا تثبت القرآن الكريم لأنها توارث. لكن هم عند تفسيرهم لقوله وجاء ربك لإثبات صفة المجيء يقول أن المراد بمجيء الرب هو مجيء أمره، وهذا تحريف، لكن هم لا يسمونه تحريف، يسمونه تأويل. لماذا يتعويل كلمة التأويل بدل التحريف؟ لأن التحريف كلمة تنبذ بها النفوس، فيها تحريف تغيير للمعنى، أما التأويل فلأن بعض معانيه محمودة، ولهذا يطلق على تفسير القرآن بأنه تأويل. القول في تأويل الله عز وجل كذا، يعني في تفسير قول الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلموا التأويل، أي علموا التفسير، فيستعملون التأويل بدل التحريف حتى لا يتفطن الناس لذلك. ومن التحريف أيضا في الحركة تغييرها، تغيير الشكل، كقول المحرفة في نفي صفة الكلام عن الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، والأصل فيه وكلم الله موسى تكليما، لأنك إذا قلت وكلم الله موسى تكليما أثبت الكلام لموسى وليس إلا عز وجل، لأن موسى هو الذي كلم الله. ولكن الآية فيها إثبات كلام الله لموسى، لأن الله تعالى هو الذي كلم موسى، ولهذا تقول وكلم الله، ولا كلم الله، الله هو المتكلم، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. إذن فالمؤولة أو المحرفة يقولون في معنى الاستواء بأنه الاستيلاء، وسوف نناقش قولهم بعد قليل. لكن معنى الاستواء في لغة العرب أنه العلو والاستقرار، ومادة أو أصل هذه الكلمة الاستواء من السين والواو والياء. قال تعالى الذي خلق فسوى، فهي كلمة تدل على الكمال، والاستواء صفة كمال، لأن صفة الله سبحانه وتعالى كلها تدل على كمال وليس بها نقص بحال من الأحوال. وقد ورد في تفسير كلمة الاستواء عند العرب أربعة معاني. استوى تأتي بمعنى على، وارتفع وصعد واستقر، على وصعد وارتفع واستقر. الثلاثة الأولى معناها واحد، لأن على وارتفع وصعد معناها واحد، أما استقر فمختلف عنها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته الشافية الكافية، فقال ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعالي، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذا أمر معروف عند العرب بأنهم يفسرون الاستواء بهذه المعاني الأربعة، ولم يذكر أن من معاني الاستواء الاستيلاء كما قال المحرفة. ولفظ الاستواء في جميع مواردها في اللغة العربية لا تدل إلا على هذا المعنى الذي تكلمنا عليه، وذلك إذا عديت بحرف على، لأنه إذا قلنا استوى يأتي بعده ماذا؟ حرف على. فإذا عديت هذه الكلمة كانت معداة بحرف على الذي هو حرف الجر، ماذا تدل؟ تدل على هذه المعاني الأربع، ولا يمكن أن تدل على معنى آخر. الدليل قال الله عز وجل واستوت على الجودي، وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ولا شك أن قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك بمعنى ارتفعت وصعدت وعلوت وجعلت نفسك في الفلك. وقول الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لتستووا على ظهوره. فالله سبحانه وتعالى جعل الفلك والأنعام لنركبها، وكيف يكون الركوب؟ أنك ترتفع إليها وتصعد وترتفع وتستقر فيها. إذن وظرة الاستواء في جميع مواردها في اللغة العربية لا تدل على إلا على هذه المعاني الأربع إذا عديت بحرف على، والدليل على ذلك ما سقناه من هذه الأدلة التي في القرآن وفي كلام العرب، ما هو كثير قد نعرض عنه الآن. وقد قال العلماء أيضا أن الاستواء يأتي في لغة العرب على أربعة أوجه. الاستواء ذكرنا معانيه أن له معاني أربعة، لكن قد يأتي في كلام العرب على أربعة أوجه. يأتي أحيانا معدة، تأتي هذه اللفظة معدة بحرف على، وتأتي معدة بحرف إلى، وتأتي معدة بمقرونة بالواو، وتأتي مجردة أي كلمة استوى وحدها. فمثال إذا كانت لفظة الاستواء معدة بحرف على، المثال ما ذكرناه آنفا الرحمن على العرش استوى، فماذا يدل الاستواء هنا؟ يدل على العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى بمعنى أن الرحمن على وصعد وارتفع واستقر على عرشه، وهذا لا خلاف به بين علماء السنة، ولا ينكره إلا المعطلة والمؤولة ومن كان على شكلتهم والمعتزلة والجهمية. وأما إذا كانت هذه اللفظة لفظة الاستواء معدات بحرف إلى، فقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء. فهل تدل على العلو والارتفاع في الأولى أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنها يعني إذا كانت لفظة الاستواء معدات بإلى فإن لها نفس المعنى مع الأول، أي تدل على العلو والارتفاع. ثم استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا قول ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقل الغليمان في شرحه لكتاب التوحيد أن هذا وقع لإجماع السلف. وأما القول الثاني فمنهم من قال أن قوله استوى إلى السماء المقصود هنا بالاستواء إذا كان معدى بحرف إلى أنه يفيد القصد الكامل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها قصدا كاملا يتضمن القصد والإقبال. وهذا قاله وأقره الحافظ ابن كثير في تفسيره، لكن الأكثر على أن استوى إلى إذا كان معدى بحرف إلى فإنه يفيد العلو ويفيد الارتفاع. فقوله الرحمن على عرش استوى يفيد العلو والارتفاع، وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أو استوى إلى السماء وهي دخان فقال وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فهذا أيضا يفيد العلو والارتفاع على ما ذكره سلف الأمة ومنهم محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره. وأحيانا تأتي كلمة أو لفظة الاستواء مقرونة بحرف الواو، مثاله تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. فإذا كانت لفظة الاستواء مقرونة بحرف الواو فإنها تدل على التساوي، لما تقول استوى الماء والخشبة بمعنى تساوى الماء والخشبة ولا تدل على العلو والارتفاع. لكن الاستواء المذكور في القرآن يأتي معدى بحرف على إذا كان يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى وأنه مستوى على العرش، وتأتي مجردة وهذا كقول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى دون ذكر أي حرف يرتبط بها. ولما بلغ أشده واستوى يكون المعنى هنا يعني معنى استوى بمعنى كمل وتم، لما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. إذن فهذه هي الأوجه هذه الكلمة في كلام العرب وليس ثمة غيرها. الآن قد نأتي إلى مسألة جد مهمة وهي مناقشة أهل التعطيل فيما ذهبوا إليه، ما هو دليلهم الذي استندوا إليه لما قالوا بأن الاستواء معناه الاستيلاء. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله 20 وجها في شرحه لقول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى في إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء، وفي نونيته الكافية والشافية ذكر 21 وجها، وفي كتابه القيم الصواعق المرسلة ذكر 40 وجها في إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء، وهو من أكبر وأعظم الأئمة الذين ناقشوا المعطلة والجهمية في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. ومن أراد مزيد علم فعليه بمثل هذا الكتاب العظيم وهو الصواعق المرسلة أو اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية. فالإمام ابن القيم رحمه الله أطال الكلام والنفس في إثبات معاني التي ذكرها السلف حول هذه الصفات، ورد على كل الفرق الذين استندوا فيما ذهبوا إليه من أدلة وأبطلها ونسبها. هؤلاء استندوا إلى تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء إلى بيت من الشعر على قاعدة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب أصحاب اللسان العربي والسليقة العربية، ما دام الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسانهم فمن فهم لغة العرب فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة فيه حق وفيه باطل، أما الحق فلأن العلماء قد يذهبون مثلا في شرح لفظة من القرآن الكريم إلى ما هو معروف عند العرب، ما تكلم به العرب في نثرهم وفي شعرهم، كما ثبت عن أحد لما سأل ما معنى فطر، فطر السماوات والأرض، فلم يعرف معناها حتى جاء عربي وقد اختصم مع إنسان له في بئر فقال له أنا فطرتها، بمعنى أنا الذي أنشأتها وخلقتها وكونتها. وكثير ما كانوا يفهمون هذه الكلمات وما استغرب عليهم من الألفاظ في القرآن الكريم يأخذونه من اللفظ العربي ومن الشعر العربي. ولكن كما يقال أثبت العرض ثم انقش، فهؤلاء المعطلة أو هؤلاء المؤولة استندوا إلى بيت من الشعر في الحقيقة لا يعرف صاحبه بل هو مجهول، استندوا إلى تفسير الاستواء بالاتلاء إلى قول الشاعر قد استوى بشر، بشر هذا بشر بن مروان لما دخل العراق واستولى عليها، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني دون قتال استوى عليها. قالوا أن بشر هنا استوى على العراق ويعني استولى على العراق، قال لأنه لا يمكن أن يكون المراد بالاستواء هنا بقول الشاعر استوى بشر على العراق أن بشر على العراق أو دخله وهو فوق العراق، لا سيما وأن في ذلك الوقت لم تكن طائرات حتى نقول أن بشر بن مروان قد عال فوق أرض العراق، لو كان في عصرنا يمكن قال عال فوقها بمعنى حام بالطائرة فوق العراق، لكن في ذلك الوقت لم تكن طائرة فلا يمكن لأحد أن يحوم فوق أرض. فقالوا إذن لا يكون معنى استوى هنا إلا استولى، ولا نقول بأن استوى هنا بمعنى عال. فردوا هذا التفسير الذي أثبته علماء السنة وأهل السنة والجماعة بهذا البيت من الشعر. كيف رد عليهم أهل السنة؟ قالوا أن هذا البيت غير معروف وقد أنكره أئمة اللغة وليس معروفا في دواوين الشعر العرب المتداول بينهم. قالوا ويحتمل جدا أن يكون قد اختلقه مجموع الفتاوى ولم يثبت نقل صحيح على هذا البيت أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، يعني الإنسان حتى لو احتج بحديث الله صلى الله عليه وسلم لألزمناه الصحة أنه يثبت هذا. قال فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. ثم يمكن أن نناقشه من باب آخر أو من زاوية أخرى، فنقول أن معنى هذا البيت قد استوى بشر على العراق، معنى الاستواء هنا أنه فيه معنى العلو، استوى هنا يمكن أن تفسر بأنه علو. لماذا؟ لأن العلو على قسمين، هناك العلو الذاتي أو العلو الحسي، العلو الحسي مثلا كاستواء الإنسان على السرير يصعد ويجلس فوق السرير هذا استواء حسي يعني ينظره الإنسان ويشاهده، وهناك قسم آخر وهو الاستواء المعنوي، استواء المعنوي يعني الذي يكون بمعنى السيطرة والغلبة، فيكون معنى استوى بشر على العراق بمعنى على عليها علو وغلبة وقهر وتملك وسلطان. إذن ففيه معنى في الاستواء هذا المذكور في البيت فيه معنى العلو، ولكن معنى العلو هنا يعني بمعناه المعنوي وليس الحسي، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال يعني أن يكون بشر يعني مستوى أو عال يستوي على العراق كما يستوي الإنسان مثلا على السرير أو على ظهر الدابة. وقال بعض أهل العلم ويمكن أن يجاب تنزلا بأن تفسير الاستواء بالاستيلاء مقبول نوعا ما، قال لأنه تعبده القرينة. ما هي القرينة؟ لأنه يتعذر أن يستوي بشر على العراق بمعنى أن يستوي على هذه البلدة أو على هذه الديار كاستواء سوى الإنسان على الدبر أو السرب. قالوا تنزلا يمكن أن نقول هنا استوى بمعنى استوى. لماذا؟ للقرينة الموجودة. ما هي؟ لأنه يتعذر أن يستوي إنسان مثلا على بلد استوائه على السريع على ظهر الدبر، لأنه لا يمكن. فالبلد كبير وعريض والإنسان طوله وعرضه محدود، لكن هذا لا يمكن أن نقره في الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تماثل ولا تشبه ذات المخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات والمخلوقات لا تحيط به. ولهذا قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى حتى وإن كان فوق العرش هذا لا يعني أن العرش محيط بالله سبحانه وتعالى أو السماء تقله أو أن الكرسي يسعه. الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وفوق كل ذلك. ولهذا يمكن أيضا أن نرد على أدلة من فسر الاستواء بالاستيلاء لما ذكروا بعض الأدلة العقلية. قالوا مثلا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على العرش في المعنى الذي تقولون أي الذي هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، قالوا لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، ولزم أيضا أن يكون جسما الشيء، يعني لابد أن يكون في علوه عليه يعني في الجسم، ولازم أيضا أن يكون محدودا، لازم أن يكون أيضا محدودا يعني له حد يصل إليه. قالوا ولهذا لا يمكن أن نقول بأن الاستواء هو عبارة عن العلو والاستقراء على العرش. وكيف يجاب عن هذه الأسئلة أو هذه الشبهات؟ قال العلماء في أدلة كثيرة، منها أولا أن هذا التفسير مخالف لما عليه السلف، ولم يقل أحد من السلف بأن الاستواء يفسر بالاستيلاء. الأمر الثاني أنه مخالف لظاهر النص، لأن كما سبق أن قلنا أن مادة الاستواء إذا لفظ الاستواء إذا تعدت بعلى فإنها لا تفيد إلا العلو والارتفاع، وهذا معروف في القرآن وحتى في كلام العرب كما سبق أن بينا. ثالثا أنه لو قلنا ما قاله المعطلة أن الله سبحانه لو كان يعني عاليا فوق عرشه يلزم من هذا أن يكون هو محتاج إلى العرش، الله سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى العرش. لو قال أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عرشه فقد ذكر شيخ الإسلام أنه يكفر، ونقل كلاما عن الإمام أبي حنيفة أنه كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه غني وغناه مطلق لا يحتاج إلى شيء، فكيف يقول إنسان الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى العرش؟ فهو لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، والعرش لا يمكن وإن كان جسما محدودا ولكن لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما يستوي عليه أن الله سبحانه وتعالى يكون عبارة عن جسم أو أن يكون له حد. فهذه لوازم كلها باطلة. لماذا؟ لأنه يلزم إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش نقول لهم قبل أن يخلق الله سبحانه السماوات والأرض يعني لم يكن مستويا على العرش، لأن الله تعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. إذن هذا يدل على أن العرش كان لغيره إذا فسرنا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. فيعني من هذه الآية لأن كلمة ثم تفيد الترتيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبعد خلقه للسماوات والأرض استوى على العرش. فلو قلنا بأن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء هذا يعني أن العرش كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لغير الله عز وجل ثم بعد ذلك استولى عليه، وهذا بعض. الدليل الثاني أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد المغالبة، وهل لله من غالب؟ الله غالب على أمره. فلو قلنا استولى بمعنى أن الإنسان ضاع منه شيء ثم استولى عليه، والله سبحانه وتعالى لم يضع منه شيئا لأن الكل لله والكل قد خلقه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث من اللوازم الباطلة في تفسير الاستواء بالاستيلاء أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يجوز لنا أن نقول أن الله تعالى استوى على الجبل مثلا أو على الشجر أو على الأرض إذا كان معنى استوى هو استولى. لأن الله سبحانه وتعالى مستولي على الشجر وعلى الجبال في الكل لله عز وجل. بل تقول استوى حتى على الإنسان، لأن الإنسان دخل في ملك الله عز وجل. إذن هذه اللوازم كلها باطلة، كلها باطلة، وكما قيل بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فهذه مناقشة ذكرها أهل السنة في رد ذلك التفسير الباطل الذي ذكره أهل التأويل في تفسيرهم لصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية عظيمة، هذه الآية الرحمن على العرش استواء، لما سئل عليها الإمام مالك قال فيها كلاما عظيما ذكره المؤلف، وسنتكلم عليه إن شاء الله بشيء من الشرح الواحد. هذه الآية كما قيل تمنى الجهم بن صفوان رائد الجهمية أن يحك وأن يمحي هذه الآية من المصحف، لأنها آية عظيمة الرحمن، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو قاهر لهم لأنه فوقهم بعظمته وسلطانه، ومع ذلك وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمة فقال الرحمن، يعني مع علوه والله سبحانه وتعالى له فوقية على عباده، وفوقية الله سبحانه وتعالى تكون بذاته وتكون بقهره وتكون بقدره. فصفاته الله سبحانه وتعالى صفاته صفات علو وصفات قدر كما سوف نتكلم عليه بصفة العلو، ومع ذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رحمن. ولهذا قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، لم يقل الرحمن استوى على العرش، قدم كلمة وهو على العرش لأنك لفظة على العرش معمول للاستواء. قال العلماء لأجل الدلالة أو لإفادة الحصر والتخصيص وبيان منه سبحانه وتعالى أنه لم يستوي على شيء إلا على العرش، يعني قوله الرحمن على العرش استوى أبلغ من قوله الرحمن استوى على العرش، لأنك إذا قلت على العرش استوى هذا تفيد الحصر والاختصار بأن الله عز وجل لم يستوي على شيء إلا على العرش. والعرش من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى، وكان قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء. وقد سئل بعض العلماء قبل أن يخلق الله الماء أين كان العرش، قال الله أعلم، وهذه أمور لا يسأل الإنسان عنها. والعرش في معنى لغة العرب هو السرير الذي يجلس عليه الملك، ولا يخفى عليكم أن السرير الذي يجلس عليه الملك يكون عظيما فخما حتى ينظر إلى جلسائه ويسيطر عليهم ويقهرهم ويخافونه. وكذلك له معنى آخر أن العرش هو السقف، قال الله عز وجل وهي خاوية على عروشها، أي ليست لها سقوف لأنها ديار خاوية كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهذا يصح، لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن العرش بمعنى السرير الذي يجلس عليه الملك فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، وإذا قلنا بأنه معنى السقف فلأن العرش هو أرفع المخلوقات، لأنه ليس فوق العرش شيء، ليس فوق العرش شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعد تبوت سبعيات العرش ثم الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فهو من أعظم المخلوقات. وقد وصف الله سبحانه وتعالى العرش بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، ذو العرش المجيد وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم. ولا نعلم مدة هذا العرش لأنه لم يذكر لنا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مادة هذا العرش كيف خلقه الله عز وجل، ولكن نؤمن بأنه عظيم وأنه كبير. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وغيره والبيهقي في الأسماء والصفات أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض سلام، الحلقة هكذا، يعني لما ترميها أنت في الصحراء ما قيمتها وما قدرها. فكذلك الكرسي بالنسبة، فكذلك العرش بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كالإنسان الذي يرمي حلقة من الحلقات هكذا دائرة في أرض ثلاث في صحراء كبيرة. وقد ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على عبد الله بن عباس إلا أنه من قبيل المرفوع، لأنه لا يمكن أن يخبر بمثل هذا الخبر إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن مسائل الاعتقاد لا مجال للرأي ولا للعقل فيها. قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان ماذا يستفيد من هذه الآيات؟ ما هي المسالك أو الثمرات التي يجنيها مثلا لقراءته لهذه الآيات العظيمة كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وهذا العرش أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الملائكة تحمله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولكن إذا كانت الملائكة تحمل العرش فهذا لا يفهم أنها تحمل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه عليه بأن يكون محمولا، لأن لو كان محمولا يعني أنه احتاج لغيره، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالم غنى المطلق. ومن قال أنه يحتاج إلى العرش فيكون قد وقع في الكفر. إن نقل هذا عن ناقل فهو كاذب كما قال شيخ الإسلام، وإن اعتقده في ربه فقد ضل. فلا يمكن بحال من الأحوال. وأنت لما تعرف أن هذا العرش عظيم وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد استوى عليه وهو في علوه، ولا يخفى أن علو الشيء ليس كوجوده في الأسفل، ولهذا لا يمكن أن نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى يوجد في الأسفل. لماذا؟ لأن الأسفل صفة تدل على النقص، فوجوده في الأسفل هذا مستحيل. ولهذا كان الواجب أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو في السماء وهو في علوه وفي ارتفاعه، حتى يظهر سيطرته وهيمنته وقهره على عباده، كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك مما سمى بصفة العلو. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية فقال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني أأمنتم أيها الناس كيف تأمنون؟ من في السماء؟ من في السماء هو الله، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإذا هي تصطرف. هل تستطيعون رد هذا الأمر إذا جاء أمر الله؟ أعندكم أمان؟ أمنتم مكر الله عز وجل؟ إذن فعلى الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخافه وأن ينتهل أمره وأن يجتنب معاصيه، لأنه قد حذرنا في غير ما آية كما قال فيها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذه الآية تقعها المؤلف لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع السلف. فقد قال العلماء أن العلو ينقسم إلى قسمين: هناك علو ذاتي وهناك علو معنوي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله تعالى بإجماع أهل القبلة، أي أهل السنة وأهل البدعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له علو معنوي، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها عالية القدر، ليس فيها نقص بحال من الأحوال. وهناك العلو الذاتي، القسم الثاني هو العلو الذاتي. والعلو الذاتي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته في السماء، ولا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته في كل مكان في الأرض، أو نقول لا نعلم. ولهذا قال أهل العلم: لو سئل إنسان وقيل له أين الله فقال لا أعلم، هل هو في الأرض أو في السماء؟ قال بعضهم يكفر، قال كيف يقول بأني لا أعلم أين الله، أو يقول بأن الله سبحانه وتعالى في الأرض، أو أن يقول الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وإذا قال في كل مكان يعني بأنه يوجد في حتى في المرحاض وحتى في الأماكن القذرة وما إلى ذلك، فلا ينبغي، بل يقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بالقول والفعل والإقرار، حتى إنه لما سأل الجارية، والجارية العادة فيهن أنهن جاهلات لا يعلم ولا يعرف، فلما اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فالعلو الذاتي هذا لا يثبته أهل إلا أهل السنة. أما أهل البدعة فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس عاليا بذاته فوق السماوات وهو بائن من خلقه. نعم، لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه وهو عالي بذاته، قد يقول قائل: كيف يمكن له أن يعرف كل شيء ما دام هو في السماء؟ نقول: نعم، هو فوق عرشه مستوي عليه عالي بذاته، ولكن مع خلقه موجود يراهم، فهو معهم يراهم، فهو معهم بعلمه يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعة. هو مع المسافر، هو مع الإنسان في خلواته، وفي أيضا مع الناس يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا يفتون به علم. وجوده في السماء لا يعني أنه لا يعرف ماذا يجري في الأرض. وبعض العلماء قسم العلو إلى تقسيم آخر، قال منهم ما هو علو صفة ومنهم ما هو علو ذات. علو الصفة بمعنى أن صفة الله سبحانه وتعالى كلها عليا، ليس بها نقص بوجه من الوجوه. وعلو الذات لأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته. وهذه الصفة أي صفة العلو ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مرات كثيرة. والله سبحانه وتعالى لا يذكر أمرا ويكرره إلا إذا اكتسب أهمية عظيمة وكبيرة. ما فائدة أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى عالي فوق مخلوقاته؟ الفوائد كثيرة، لأننا إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على خلقه، هذا يدل على مقدار سلطانه سبحانه وتعالى وسيطرته على خلقه. ومن علم ذلك فإنه يخافه ويعظمه، ومن خاف الله تعالى وعظمه امتثل أمره واجتنب نهيه وعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا تنوعت دلائل الكتاب في إثبات صفة العلو، فصارت مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى صفة العلو، يذكر العلو بهذه الصفة باسم العلو كقوله تعالى إنه علي حكيم، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فهذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالي وليس بالأسفل أو في كل مكان. وتارة يذكره الله سبحانه وتعالى بصفة الفوقية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وتارة يذكر هذه الصفة بنزول الأشياء من عنده، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر أي نزلنا القرآن، فدليل على أنه في السماء، لأنه لو كان في الأرض أو كان تحت الأرض لا يقول ينزل نزلنا أو تنزيل الكتاب أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. وتارة يعبر عن هذه الصفة بصعود الأشياء إليه أو بعروج الأشياء إليه، مما فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتارة بكلمة الارتفاع إني متوفيك ورافعك إليه، قالها لعيسى عليه الصلاة والسلام. وتارة يعبر بالعلو بهذه الصفة كونه في السماء، كون الله سبحانه وتعالى في السماء، قال تعالى كما في هذه الآية التي تقع المؤلف أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء، يعني من في السماء من هو؟ والله سبحانه وتعالى، ولكن هنا كن عن نفسه يعني ولم يظهر اسمه ولم يقل أأمنتم الله الذي في السماء، ولكن قال أأمنتم من في السماء. قال العلماء لأن المقام هو مقام إظهار عظمته سبحانه وتعالى، وأنه فوقكم وأنه قادر عليكم ومهيمن عليكم ومسيطر عليكم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لكن هنا قد يرد إشكال، الإشكال في قوله أأمنتم من في السماء، فيه هنا بالظرفية، فيه بالظرفية كما قال العلماء إذا كان الله سبحانه وتعالى في السماء وفي للظرفية فهذا دليل أن الظرف محيط بالظرفية. مثال لما تقول الماء في الكأس، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الكأس محيط بالماء وهو أوسع من الماء. فقال بعض من هجمته الشبه، قال لما نقول أأمنتم من في السماء يعني بأن السماء تحيط بالله سبحانه وتعالى، من في السماء بمعنى الله سبحانه وتعالى داخل في السماء، فدليل على أنه جسم وعلى أنه له حد وأن السماء تحيط به، وهذا غير صحيح، لأنه ليس شيء من مخلوقات الله عز وجل تحيط به ولا يحيطون به علما. لكن أهل العلم أهل السنة كيف أجابوا على هذا الإشكال وعلى هذه الشبهة؟ قالوا هنا قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، قالوا المراد بالسماء هنا هو العلو، ولا يقصد به السماء الذي هو السقف أو المرفوع المحفوظ بمعنى العلو. قالوا وهذا معروف أن السماء تطلق على العلو، قالوا هذا معروف في كلام العرب وحتى في القرآن. أما القرآن فقد قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء تسالت أودية بقدرها. معلوم أن الماء لا ينزل من السماء التي هي سقف المرفوع، وإنما ينزل من السحاب، والسحاب هو بين السماء والأرض. ولكن هنا قال أنزل من السماء، فمعنى السماء هنا ما هو؟ السماء معنى العلو. فإذا يكون قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي أمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض. والله سبحانه وتعالى وإن كان في السماء وهو فوق السماء، فوق هذا البيت السقف المرفوع، هو على عرشه مستوى قائم عن خلقه، لا يحيط به شيء ولا يحاذيه شيء. هذا جواب. وهناك جواب ثاني أيضا مستحسن قاله بعض أهل العلم، أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن المراد به هنا تأتي بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض. قالوا وهذا أيضا معروف في كلام العرب، ومعروف أيضا في القرآن الكريم. أما في القرآن فقد قال الله عز وجل كما في قول فرعون لموسى للسحرة، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، لأنه لا يمكن أن يصلبهم داخل جذوع النخل. وكقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض، وقوله تسيروا في الأرض، تسيروا في الأرض بمعنى سيروا على الأرض، لأن الإنسان لا يسير في الأرض. إذن فيكون قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. لكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه الآية أأمنتم من في السماء والأرض وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبين قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه الآية ماذا أثبتت؟ أن الله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، وأنتم تقول أن الله تعالى في السماء. قال العلماء قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معناه أن ألوهيته سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، بمعنى أن الله تعالى يعبد في السماء، تعبده الملائكة المقربون، ويعبده أهل الأرض. وهذا كقولنا مثلا، يعني هذا الأمير مثلا في الجزائر وفي وهران، لكن هو في الحقيقة موجود في إحدى الولايتين، لكن سلطانه وحكمه وقهره على المدينتين. فنقول بأن ألوهية الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، ووجوده في السماء لا يعني أنه غير قاهر لعباده وهو في الأرض. إذن تقول وهو في الأرض إله وفي السماء إله، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى في الأرض، وإنما المقصود به ألوهيته سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يؤله ويعبد كما في السماء ويعبد أيضا في الأرض. هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء في مسألة العلو، وأخذناها من هذه الآية. وأما الدلائل الأخرى التي من السنة وما تقتضيه أيضا فطرة الإنسان، الفطرة تبين بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. ولهذا لما قال أبو المعالي الجويني وأراد أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وهو ما علي، وهو الآن ما على ما كان عليه. وهو يريد بهذا عفى الله عنه أنه الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق العرش، وهو الآن على ما كان عليه من قبل، بمعنى أنه الآن ليس مستوى على عرشه. ولهذا لما جادله ونظره أبو العلاء الهامداني قال له دعنا من الاستواء ومن العرش، لأنك أنت لا تؤمن بالدليل السمعي. قال له يا هذا، ألا تجد في هذه الفطرة ضرورة إلى توجه الناس إلى السماء؟ قالوا أليس كل عارف بالله إذا قال يا الله توجهت فطرته إلى السماء؟ بل إن السارق، بل إن الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى تعب فطرته إلا أن تناجي وترفع بصرها وتنتظر الفرج من السماء. ولا تجد إنسانا مثلا يقول يعني توجه فطرته مثلا إلى الأرض أو إلى شجر أو إلى جبل، وإنما تتوجه إلى السماء. قالوا كيف تدفع هذه الضرورة التي في نفوس الناس، في نفوس العوام، في نفس كل إنسان حتى الذي لا يعرف دلائل الشرع؟ فعند ذلك قال أبو العلاء قال حيرني الهمذان حيرني الهمذان. وهذا حق قد نتكلم عليه إن شاء الله في بعض الدروس اللاحقة بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. أسئلة كثيرة عن موضوع الاستواء والعرش وكذا، وهي من الأهمية بمكان، أحاول إن شاء الله يعني أن أجمع وأن أجيب عليها في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، إنها كثيرة ولها أهمية إن شاء الله، ممكن يعني أن نحضر لها الجواب اللائق حتى تكون إن شاء الله تسمة لما سبق طرحه وبيانه وشرحه في هذا الموضوع، سيما المتعلق بالاستواء وبعلو الله سبحانه وتعالى. هذا ممكن أجيب على هذا السؤال، قال أن فلان يقول كلما سئل أين الله قال الله في السماء بذاته وفي كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، قال هذا يصح؟ نعم يصح، تصح من هذا الكلام، تقول الله سبحانه وتعالى بذاته في سمائه، ولما تكلم عن السماء يعني تقصد أنه مستوى على عرشه، وهو في كل مكان ليس بيده وإنما بعلمه وفي سمعه وبصره، يرى يعني كل ما يدور في ملكه يحيط به، فلا يعني وجود الله سبحانه وتعالى في السماء أنه لا يكون عالم بما يجري في الأرض وفي ملكه، هذا مستحيل. لكن لو سئل الإنسان مثلا يعني أين الله سبحانه وتعالى، فيكفي أن يقول أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، لأن هذا هو المطلوب. لكن لو قيل له هل الله سبحانه وتعالى إذا كان في السماء يعني لا يكون له علم بما يجري في الأرض، قال لا، بل هو مع عباده وفي كل مكان بعلمه وبسمعه وبصره. ولهذا كان العلماء إذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه قالوا يعني معهم بحيث يراهم ويسمعهم ويبصرهم، يقول أنه بعيد عن خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يحل في خلقه، كما يقول الحلولية، كما يقول الحلاج وغيره أن الله سبحانه وتعالى في جبته، وكما يقول ابن عربي الطائي وغيرهم من أئمة الحلول والاتحاد والصوفية الماجنة، هؤلاء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى قد حل فيه، حتى قد يستجيزون لأنفسهم يعني فعل المعاصي وترك يعني الطاعات، ويقولون بأن لسنا بالمكلفين، ويذكرون أسئلة في ذلك وتساؤلات حتى يقول من المكلف، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حل فيه فهل أنا المكلف أم الرب سبحانه وتعالى هو المكلف؟ وهذا هو في الحق عين الكفر. الله سبحانه وتعالى ليس متلبسا بخلقه، بل هو عال على غيره، دائم عنهم، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن يعلم كل ما يجول ويدور في ملكه في الأرض وما تحت الثرى وما بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال بعد ذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول وإن فإنه يعلم السر وأخفى. هذا فيه دليل على أن الناس قد تظن بأنه إذا استوى على عرشه وكان فوق سماواته أنه لا يعلم ما يدور في غير المكان المتواجد، فالعرش وإن كان محدودا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحد هذا العرش وهذه السماء لا تقله، وسبحان الله العظيم الذي لا يمكن بالواصفين أن يحده بوصف، ولكن أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا ويقتفون هذه الأثار، والله سبحانه وتعالى يحفظ إيمانهم ويثيبهم عليه إن شاء الله في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.